وقاتل لإعلائه وبقائه ووصوله إلينا رسلٌ وصدِّيقون وشهداء وملائكة، وعلى مر العصور بقي محفوظًا كاملًا في أحكامه وتشريعاته، صالحًا لكل زمانٍ ومكان، فواجبٌ على كل عبدٍ أن يتبعه وأن يفرح به وأن ينشره وينصره. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مُطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم انصُر المُجاهدين الذين يُجاهدون في سبيلك، اللهم كُن لهم وليًّا ونصيرًا ومُعينًا وظهيرًا. اللهم أصلِح أحوال المُسلمين في كل مكان، اللهم وَلِّ عليهم خيارَهم. اللهم من أرادَنا أو أرادَ المُسلمين أو أرادَ ديارَنا بسوءٍ فاشغِله في نفسِه، واجعل كيدَه في نحرِه يا قويُّ يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القُربى، وينهى عن الفحشاء والمُنكر والبغي يعِظُكم لعلَّكم تذكَّرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.